إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن الله جل وعلا أمر المؤمنين بالاجتماع ونهاهم عن التفرق والاختلاف، فقال سبحانه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال جل وعلا: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، وقال سبحانه: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، أي قوتكم ونصركم. ومن آكد صور الاجتماع اجتماع الرعية على ولاة أمورها بالسمع والطاعة لهم في المعروف وسلامة القلوب لهم، والتعاون معهم على البر والتقوى واجتناب أسباب الفرقة والاختلاف، فقد أمر الله جل وعلا بطاعتهم، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم طاعتهم من طاعة الله ورسوله، فقال صلوات الله وسلامه عليه: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. متفق عليه. وتوعد النبي صلى الله عليه وسلم على منازعتهم ومنابذتهم بالوعيد الشديد، فقال صلوات الله وسلامه عليه: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، أخرجه مسلم. وتوعد صلى الله عليه وسلم: من أخل ببيعته إذا لم ينل من الدنيا ما كان يرجو ويتمنى من ولي الأمر، فقال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل بايع إماما فإن أعطاه وفى له، وإن لم يعطه لم يفي له. الحديث متفق عليه. ولما سأله الصحابة كيف يفعلون إذا ولي عليهم حكام يمنعونهم حقوقهم، فقال سائلهم للنبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن كان علينا أمراء يمنعون حقنا ويسألون حقهم؟ فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم، أخرجه مسلم. وكل هذا يا عباد الله، كل هذا من حرص ديننا الحنيف على اجتماع الكلمة وائتلاف القلوب ومنع أسباب الفتن التي يفقد فيها الأمن وتراق فيها الدماء وتنهب الأموال وتنتاك الأعراض وتقطع فيها السبل، ويحصل جراءها من الفتن والشرور أضعاف أضعاف ما كان بعض الرعية يعانيه من مظلمة أو أثرة. عباد الله، إن كان ينبغي تذكير كل شعب مسلم تحت ولاية شرعية في كل بلاد المسلمين، إن كان ينبغي تذكيرهم بهذه الأدلة الكريمة الشريفة، فنحن أولى الناس في هذا العصر بالعناية باستذكارها والعمل بمقتضاها، لما اجتمع في هذا الوطن المبارك من النعم، من النعم التي لم تجتمع لغيره في هذا العصر، وعلى رأسها القيام بأمر التوحيد والعناية به عناية لا يدانيها فيها غيرها. حتى قال الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله كلمته المشهورة: العداء لهذه الدولة عداء للحق، عداء للتوحيد. أي دولة تقوم بالتوحيد الآن من حولنا؟ من يدعو إلى التوحيد الآن ويحكم شريعة الله ويهدم القبور التي تعبد من دون الله؟ من؟ أين هم؟ أين الدولة التي تقوم بهذه الشريعة غير هذه الدولة؟ أسأل الله لنا ولها الهداية والتوفيق والصلاح. انتهى كلامه رحمه الله. فحافظوا على هذا الكيان العظيم بتقوى الله تعالى والسمع والطاعة لولاة أمره، وبالحذر من دعاة الفتن، والوقوف بكل حزم ضد جهودهم في الوقيعة بين الرعية وولاة الأمر. فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن موقف المسلم حين يبتلى المسلمون بدعاة على أبواب جهنم، فقال صلى الله عليه وسلم: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. متفق عليه. فلزوم طاعة ولي أمرنا وجماعة المسلمين في وطننا هو المخرج لأبناء هذا الوطن من فتنة دعاة جهنم، وقانا الله شرهم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بهدي سيد المرسلين. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد ولد آدم أجمعين، محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن الوطن المسلم لا تثبت أركانه ولا يشتد بنيانه إلا إذا كان أبناؤه متحابين في الله، متعاونين على البر والتقوى، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، يحب كل منهم لأخيه ما يحب لنفسه، يعامله بمثل ما يحب أن يعامل به، حتى يكونوا كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. على أبناء الوطن المسلم أن يجتنبوا الظلم والغش والعدوان، وأن يجتنبوا السخرية والتنابز بالألقاب واحتقار بعضهم لبعض، فإنه لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. الناس بنو آدم، وآدم من تراب، كما أن عليهم حفظ ألسنتهم وأقلامهم عن اتهام الناس بغير وجه حق، فإن من أخطر الآفات المهددة للوحدة والاجتماع انفلات زمام التبديع والتفسيق والتضليل بغير هدى ولا حجة ولا كتاب منير. قال صلوات الله وسلامه عليه: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، إن كان كما قال وإلا رجعت عليه. متفق عليه. واللفظ لمسلم. على أبناء الوطن المسلم الحذر الشديد من الانتماء إلى الفرق الضالة وإلى الجماعات والأحزاب، فالمجتمع يجب أن يكون منضويا كله تحت راية ولي أمره فقط، لأن هذا هو مقتضى البيعة الشرعية له. على أبناء الوطن المسلم أن يعرفوا أن وطنهم وطن غال يجب الحفاظ عليه، فلو تسلط عليه العدو الكافر أو الفاجر لأفسد العقيدة ومنع العبادة وعطل الحدود وسلب الحقوق وانتهك الأعراض وتفنن في التنكيل بهم بما لا يخطر لهم على بال، والعياذ بالله. ولكم فيما يجري حولكم عظة وعبرة. نسأل الله أن يديم علينا أمننا واجتماع كلمتنا، وأن يحفظ بلادنا وولاة أمورنا من كل سوء. اللهم وفق إمامنا بتوفيقك، وأيده بتأييدك، واجعل عمله في رضاك يا رب العالمين. اللهم أنجي المستضعفين في حلب، وأنقذهم مما هم فيه من البلاء العظيم. اللهم آمن روعاتهم واستر عوراتهم. اللهم أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، وارفع عنهم ما هم فيه من البلاء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عليك بطاغية الشام وجنوده وأعوانه وأنصاره. اللهم شتت شملهم وخالف كلمتهم واجعل بأسهم بينهم. اللهم عجل بهلاكهم وإراحة البلاد والعباد من إجرامهم، إنك أنت القوي العزيز. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروا له على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.